منكم قابل العقل وانظر ذلة مناسي ولا تطع يا لبيبا امر وسواس فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي أهلا تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد البطش والموت ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ركب التراب بأيديه وبالفاس ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس يفر كل امرئ من غيره فرقا أذكرت هذا اليوم أن كنت ناسيا سيرسل الله عملاكا منادية هيا تعالوا إلى بشر وإيمان هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة هيا تعالوا إلى رب مطعم كافي أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس إخوة وإخوة الإيمان والإسلام وكما بدأنا نختتم وخير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الموسي قارئ دعوة التلفزيون العربي والمقيم بمقاس مركز الزكاة ومحافظة الشرقية فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرورك لا وما بين ضرع وما يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت

فإذا زيت استقامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى عنكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما يوم يرونها لم يلبثوا إلا كلا إن الإنسان ليطغى أن إلى ربك رجع Oh! اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الفاتحة. ذهب النور لما تجلت آية الهدى وعدت ظهور السعد حجم والردى ومدت رياض الحسن فيها ونشوة وصار لسان الحور لطوا منضدا تغنى به رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا تغنى به على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارئ بأعظم تنزيل على النبي محمدا أهكذا يا إخوتنا وإخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحلة عزيزنا والقرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الموسي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية يطلب تلفون المنزل 35-22-22 جازية أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فبأي آلاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال